الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الإسراء والمعراج من منظور سواء. قال أهل اللغة: السواء العدل والنصفة والاستقامة التي ليس فيها ميل عن الحق ولا زيغ ولا انحراف ولا هوى، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في قوله تعالى: قل آذنتكم على سواء، قال الزجاج: المعنى أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به، ولم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره. وقيل: المراد علمي وعلمكم بذلك مستو، فهلموا نجتمع إلى كلمة سواء التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ولم يخالفها إلا المعاندون. قال الإمام ابن هشام في السيرة النبوية بسنده: حدثنا زياد عن ابن عبد الله عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها، وكان في مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من الله وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمره سبحانه وتعالى على يقين، فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، فهو الغالب على أمره والقاهر فوق عباده. قال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وروى مسلم في صحيحه: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وفرض الصلوات. وفي هذا الحديث: قابل صلى الله عليه وسلم في كل سماء نبي من الأنبياء، فكان في الأولى آدم عليه السلام، والثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه الصلاة والسلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة أبو الأنبياء إبراهيم عليهم الجميع الصلاة والسلام. وشهدوا جميعهم وكلهم وغيرهم من الأنبياء سواهم له بالنبوة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده ولا غيره. وقد أمر العالم أجمعون إلى يوم القيامة بالإيمان برسول الله محمد سيد المرسلين والأولين والآخرين، حتى في إسرائه ومعراجه، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. ثم روى ابن إسحاق من حديث الحسن قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما أصبح غدا إلى قريش فأخبرهم، فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر البين، يعني الخبر العظيم والأمر الشنيع الذي لا يصدق. وقالوا: والله إن العير، يعني الجمال، لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، يعني يسافر شهرين ذهابا وإيابا من مكة إلى بيت المقدس، فيذهب ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ كما قالوا إن هذا لأمر عجاب. قال: فارتد كثير ممن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقصوا عليه ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لئن كان قال لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه، يعني أن جبريل عليه السلام يأتي بالوحي من السماوات السبع وفوق سدرة المنتهى، ويأخذ الوحي من الله وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من لحظة، فعلى ما تعجبون ولا تصدقون؟ ثم أقبل أبو بكر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه ليأخذ من النبي الدليل والحج والبرهان، فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، صفه لي، هو رسول الله والصادق المصدوق، ولا بد من البيان والتوضيح والبرهان والحجة حتى يقتنع الناس. قال: صفه لي، فإني قد جئته، أي من قبل. فقال رسول الله: فرفع لي بيت المقدس حتى نظرت إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول: أبو بكر، صدقت، أشهد أنك رسول الله. وكلما وصف أبو بكر له منه شيئا قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله، حتى انتهى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سماه الصديق. قال ابن إسحاق: قال الحسن: وأنزل الله في من ارتد عن الإسلام لذلك قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وفي الخطبة السابقة بينت أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء وكل ما حدث يقظة في الحقيقة لا في المنام. انتهى كلام ابن هشام من السيرة النبوية. قلت: قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم عود على بدء فبعده: فقد بدأت كلامي بما قاله الحافظ الفقيه محمد بن إسحاق المطلبي، وكان في مسراه وما ذكر بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة لمن آمن وصدق وكان من أمر الله تعالى على يقين. فكانت حادثة الإسراء والمعراج بين اليقين والشك، بين المؤمن بالله والمصدق بكلماته وآياته، وبين الجاحد والشاك في القرآن والسنة، بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والعلم والجهل، والسنة والبدعة. ولقد أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على جملة كبيرة عظيمة من قواعد الشريعة الكلية، منها القواعد الكلية الخمس: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت الحاجة أو خاصة. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك مجمع عليها بلا خلاف، كما نقله الفقهاء وعلماء أصول الفقه كالنووي وابن قدامة وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم كثير. وروى مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى أثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. يعني اليقين أنه صلى ثلاثا ثم شك في الرابعة فلا يعتبرها وليأخذ بالثلاث، لأنها اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك، وهذا برهان من الله ورسوله وإجماع المسلمين. وعلى ضوء ذلك أقول: كانت حادثة الإسراء والمعراج بين المكذب والصادق المصدق، وأمر اليقين يكون بالعلم القائم على الاستدلال العلمي الصحيح والاستنباط المدعوم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. فقد قال الله كلامه في القرآن الكريم فسمعه منه جبريل وبلغه محمدا رسول الله، فبلغه رسول الله للصحابة، وبلغه الصحابة للتابعين ومن بعدهم، ثم الذين من بعدهم إلى يوم الدين. فاليقين بالسند الأعلى عن الله تعالى، عن جبريل، عن محمد، حق ويقين لا ريب فيه ولا لبس. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكان أول الهدى في السورة الأولى بعد الفاتحة الإيمان بالغيب، وما شكت فيه قريش يحدث مثله من أكثر من 100 سنة، حيث كانوا يسافرون من مكة إلى بيت المقدس شهرا بالجمال، واليوم بالطائرات في أقل من جزء من ساعة من 24 ساعة من اليوم الواحد. واليوم سرعة الصواريخ أسرع من سرعة الصوت، والأحوال تتغير، وما كان يستغرب قديما تحقق حديثا. فكان أصل مسألة الدين تصديق الله ورسوله والقرآن والسنة، واليقين بكلام الصادق المصدوق، وعدم الالتفات إلى من قل علمه وقل فهمه وقل يقينه وتصديقه وليس عنده إلا لما وكيف. والولوج في مدارك السالكين في لما وكيف، كيف يعقل هذا؟ لهم أقول: يعقل هذا من آمن بالله ورسوله وصدق وأخلص الأمر لله، وقال كما قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول التي فهمت عن الله مراده من الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم الإيمان الإيمان بالغيب، فما يكون يوم القيامة من البعث والنشور والجنة والنار من الغيب، وإن شك فلا جنة ولا نار. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات، والبينات الحجة والبرهان. فليس لكل أحد أن يتكلم في دين الله إلا من كان من أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة ومراد الله ورسوله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا تقرر عندك ذلك بالدليل والتعليل العقلي المنضبط على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، عرفت كيف ترد على كل شبهة ضاحدة فاشلة باطلة قوامها العقول المخالفة للكتاب والسنة وللنصوص الشرعية. ولو عقلوا لفهموا. قال تعالى: أفلا تعقلون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: إن كنتم تعقلون. وقال: لعلكم تعقلون. فإنه لا بد من البيان والتبليغ والتوضيح بالحجة والمحجة والدليل والبرهان. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والقاعدة المجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبالإجماع أن العلماء الربانيين العاملين المعلمين هم ورثة الأنبياء، والله جعلهم سببا للبلاغ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله تعالى في هذا البلاغ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن حديث أم هانئ من عم رسول الله لما أعلمها النبي بما حدث في الإسراء والمعراج بعد أن رجع إلى مكة، لما قالت له: بعد أن منعته من إخبار قريش حتى لا يكذبوه خوفا عليه حتى شدت ثيابه فظهر بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأحدثنهم. قال تعالى: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فما حدث من قريش من الجحود والتكذيب يحدث مرارا وتكرارا في زماننا هذا، ليس فحسب في شأن الإسراء والمعراج، بل في الكثير من مسائل الدين والشريعة وأركانها ودعائمها وأصولها وأسسها، يصدرون فيها ما يطرأ عليهم من أدمغتهم العفنة من غير دليل ولا حجة ولا برهان ولا سبيل من العلم والفهم والإدراك والوعي. وهذا من أشد الأمور سوءا ونقضا لعرى الدين. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال ربكم الأعلى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهون تعبثون، فاسجدوا لله واعبدوا. يتكلم الساسة اليوم بما حدث في أوكرانيا من روسيا وردود الفعل العالمية من 30 دولة كبرى من حلف الناتو، وقولهم يوشك أن تقوم الحرب العالمية الثالثة. أقول وليس هذا ببعيد: فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فارجعوا إلى ربكم واتقوا الله واتركوا الدنيا